الخاطر النفساني عكس الخاطر الرباني. خاطر يأمرك بمعصية بعينها، زي الطفل اللي يقوم في الليل مثلا يصي حاجة معينة ما هيش موجود في البيت ويصيح ويبكي يشتي تلك الحاجة، لذلك قال والطفل والنفس كالطفل. فالمعلومة النفسية السلبية هي أو خاطرة تأمرك بمعصية بعينها. معلومة الشيطان قالوا معلومة تأمرك بمعصية مطلقة، هذيك استعمله وهذاك استضربه وهذاك استاخذ حقه وهذيك. الشيطان يعرض بضاعة، وأي معلومة أخذها الإنسان الشيطان ما هوش خسران. فمهم جدا أنه يصل الإنسان إلى معرفة معلومة الشيطان وعدم الأخذ بها، لأنه أكيد الشيطان ما يدورش للإنسان المصلحة، ما يدورش للإنسان المصلحة مطلقا. والمعركة اللي بيننا وبينه هي معركة معلوماتية، يعني الشيطان ما يجيش يسحب الواحد ولا يضربه ولا يعطوه معلومة. ولذلك الموقف الأخير في النار، الموقف الأخير في النار عندما ينصب للشيطان منبر في النار ويقوم مطرح هذا المعطى، وهو وقال الشيطان لما قضي الأمر، لأنه في ناس بالنار يدورونه دعسوا، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما، يقول لك طيب هذون ذو الحين صليفين حتى وسط النار من نازل إحراق ومن طالع إحراق وهادوية. فيعمل هذا المنبر للشيطان في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. كيجيبوا واحد من أصحاب النار هذون كلهم يقول أنا سحبته ولا ضربته ولا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يعني لاحظوا على تهزئة تحصل لهم. والمعركة كما قلت اللي بيننا وبين الشيطان هي معركة معلوماتية صرفة، يعني الوسوسة حقه يأتي بمعلومات، وبالتالي إذا وصل الإنسان إلى معرفة معلومة الشيطان ولم يعمل بها فقد نفع نفسه. ويمكن اتبع الشيطان، نهاية اتباع الشيطان دخول النار والعياذ بالله. ودخول النار معناته ما فيش عقل، اللي يدخلوا النار كلهم يصرحوا هذا التصريح، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني العقول هنا لم تعمل عملها الإيجابي بسبب ماذا؟ بسبب المعلومات السلبية ومنها معلومة الشيطان. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طيب نأتي الآن إلى المعلومة الأهم من كل هذا كله، وهي معلومتنا عن الله. لأنه لاحظوا أهل العلم قالوا شرف العلم، شرف العلم بشرف المعلوم، مع باقش أكرم من الله ولا أعز من الله، وبالتالي العلم بالله هو أعز العلوم. وهنا لاحظوا في ناس ظنهم بالله كظنهم بمدير الأمن، يجي يوم القيامة يحلف لله كذبا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويتصور نفسه فين؟ قدام آدمي وقدام مدير الأمن، ويظن أنه شو جزاي على الله زي ما جزاي على الله. فيحلفون له كما يحلفون لكم ويظنون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وتصوروا حلم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، طيب يقول له الملائكة كتبوا عليك، يقول منكر. طيب أنا شفتوك، يقول منكر. طيب ما الله يأخذه ويرميه بالنار، لكن عدالة الله سبحانه وتعالى، طيب كيف نحكم عليك؟ يقول أنا ما أقبل الشهود إلا من نفسي. فينطق الله جوارحه تشهد علي، يده ورجله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في موطن آخر، يقول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لاحظوا هنا المعلومة عن الله غائبة، زي ما قلنا حلفوا حلف بين يدي الله كما يحلف قدام المخلوق. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم المعتبين. فتروا إذن خطورة غياب المعلومة الصحيحة عن الله، هذه نهايتها. في المقابل إذن المعلومة الصحيحة عن الله تعمل تهذيب لهذا الإنسان عجيب. وحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن لله 99 اسما، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من أحصاها دخل الجنة. طيب كذا دعونا ننظر، لو عرف الإنسان مش 99 اسم، فقط 3 أسماء عن الله، لاحظوا ما الذي سيحصل في شخصيته. لو علم هذا الإنسان اسم الله السميع، وأنه يسمع ما يقول، أكيد سيضبط جميع أقواله. لاحظوا الواحد منا منذ أن يصبح إلى أن يمسي، معظم مخرجاتنا أقوال. وفي عندنا طبيعة نحن نمارسها، طبيعة بشرية نمارسها مع الخلق. إذا في شخصية اعتبارية في المجلس مثلا، تجد الكل يحاول يقول كلام يرضي هذه الشخصية الاعتبارية، كلام طيب يعني. طيب إذا كان هذا الحس موجود عند الإنسان مع مخلوق مثله، أليس من باب أولى إنه يعمل حساب لله الذي يسمعه؟ فلا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ستجد إنه بضاعة هذا الإنسان الذي عرف الله السميع مساحته كل خير ترضي الله سبحانه وتعالى. وإذا ما فيش مجال لطرح الخير، هو ما عندهش معطيات أخرى. ليش؟ لأنه يتعامل مع الله السميع. فتلاحظ إذن معرفته لله السميع ضبط أقواله. والإنسان إذا ضبط أقواله، فكأنه في حديث عن معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا. قال له: يا رسول الله، هل نحن مآخذون بما نقول؟ قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا معرفة الإنسان لله السميع سيضبط مخرجاته القولية، وهي معظم مخرجات الإنسان. إذا علم الله البصير إن الله يرى، سيضبط أفعاله. وذلك لأنه عندنا أيضا سلوك كبشر، الواحد إذا ظن مش حتى أيقن إنه في حد يرى، إذا ظن إنه في حد يرى وهو يريد أن يعمل شيء ما هوش طيب، تجده يمتنع بموجب الظن. أما إذا علم يقينا أنه يرى سيتوقف ولا خلاف يعني. طيب إذا كان هذا السلوك موجود معنا في تعاملنا مع الخلق، أليس من باب أولى أن يكون مع الله الذي يرانا قطعا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار؟ ستجد هذا الإنسان الذي عرف الله السميع البصير ضبط أفعاله. فتلاحظ معرفة اسمين لله السميع والبصير، ضبط ظاهر الإنسان، مخرجاته الظاهرية اللي هي الأقوال والأفعال. طيب إذا عرف الله العليم وأنه يعلم ما في الصدور، سيضبط خواطره ونواياه وتفكيره ومشاعره. صحيح هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي. هذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ما حدثت به نفسها إلا أن تقول أو تفعل. لكنه معلوم قطعا أن الإنسان عندما يحدث نفسه بشيء مرة تلو الأخرى، لابد أن يكبر هذا الشيء في نفسه حتى يصل إلى أنه يقوله أو يفعله. فمن باب أولى إذن أنه يقتصر عليه من البداية. وسيعينه على ذلك أن الله يعلم ما في نفسه، ولذلك تجد أن الإنسان فقط إذا عرف الله بهذه الأسماء الثلاثة ضبط ظاهرا وباطنا. وتخيلوا كيف سيكون تفكير هذا الإنسان، وهم الذي سماهم الله سبحانه وتعالى أولو الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا، لاحظوا كم ربنا هنا، أصبح الإنسان هذا قد يناجي الله سبحانه وتعالى. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فتلاحظوا إذن أن الإنسان هذا إذا عرف الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الثلاثة ضبطت سلوكياته ظاهرا وباطنا. فكيف إذا عرف الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بأسمائه كلها، وماذا سيكون ماذا ستكون مخرجات هذا الإنسان؟ فخلاصة القول كما فتح الله سبحانه وتعالى بهذا المقام الطيب المبارك، إنه المعلومة هذه لها أثر سلبي في حياة الإنسان ولها أثر إيجابي في حياة الإنسان. وأشرف العلوم ولا خلاف العلم بالله، كما رأينا أن الإنسان إذا عرف الله فقط بثلاثة أسماء سيضبط ظاهره وباطنه. فكيف إذا عرف الله بأسمائه كلها؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكرمنا في لقاءات قادمة أننا نتحدث عن أسماء الله سبحانه وتعالى وأثرها في حياة هذا الإنسان الذي عرف الله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم والسامعين بما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.